الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث العاشر من الأربعين النووية، ووصلنا عند قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث معناه بأن من أراد أن يستجيب الله جل وعلا دعاءه فلا بد أن يطيب مطعمه وملبسه ومشربه. فإذا صف الإنسان ما عنده من أقوال وأعمال صفت له الهيئات والأحوال. ولهذا بدأ الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه بيان أن الطيب من أسماء الله جل وعلا، وهذا الطيب الطاهر المقدس القدوس السبوح سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، لأن الطيب لا يقبل إلا الطيب. والطيب الطاهر النقي الزاكي. والطيب هنا ينطبق ليس على الصدقات فقط، إن ينطبق على الأقوال والأعمال والمكاسب وغير ذلك. فكل شيء تقربه إلى الله جل وعلا فإن الله تعالى لا يقبله حتى يكون طيبا أي طاهرا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآيتين أمر الله جل وعلا المرسلين بالأكل من الطيبات وأن لا يأكلوا إلا الطيب. وبما أننا أتباع لهؤلاء المرسلين فينبغي لنا أن نمتثل هذا الخطاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل من الطيبات. فأمر المرسلين بأكل الطيبات وأمر المؤمنين بأكل الطيبات. فلو لم تكن إلا الآية الأولى لكفى، لأننا نقتدي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين. لكن الله جل وعلا ذكر هذا الخطاب مرة للمرسلين ومرة للمؤمنين، فدل على أن الجميع لا بد أن يأكلوا إلا مما كان هو طيبا. إذن هذا من جهة أصل المسألة. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم أثر محادة هذا الأمر، يعني رغب في البداية في الأكل من الطيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا واضحا حتى يبين أن فإن لم تستجيبوا إلى ما ذكرت لكم وما أمر الله جل وعلا به من أكل الطيب كان عقابكم كقصة هذا. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. إذا تأملت هذا الرجل وجدت أنه قد اجتمعت عنده لا نقول جميع بل عدد كبير وجمع غفير كبير من أسباب إجابة الدعاء، فالظروف كانت ملائمة لأن يقبل دعاؤه لأمور. منها هذا الرجل كان مسافرا، ومن المعلوم أن الدعاء في السفر مستجاب. الأمر الثاني أنه كان أشعث أغبر، أي أنه كان على هيئة رثة. ومن المعلوم أن المسكنة لله جل وعلا وأن العبد إذا دعا الله جل وعلا في هيئة رثة لضعف حال ولقلة مال ولانكسار قلب فإن ذلك الدعاء أدعى في وأحرى في القبول والاستجابة. الأمر الآخر أنه يمد يديه إلى السماء، ومن المعلوم بأن رفع اليدين أحرى في قبول الدعاء، وفي الحديث إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين صفرا، وفي قوله إلى السماء دليل على أن الله جل وعلا في السماء أي في العلو أو فوق السماء المعلومة وهي السماوات السبع. ثم هذا الرجل لم يكتفي بهذا، بل كان يقول يا رب يا رب، وفي هذا أمور. الأمر الأول بأنه ينادي الله جل وعلا بأسمائه. الأمر الثاني بأنه ناداه باسم الربوبية، وهذا فيه نوع تقرب إلى الله بأنه رب الكل، وهذا فيه إيمان من هذا الداعي بأن الله بيده ملكوت كل شيء. ثم الأمر الآخر أنه يقول يا رب يا رب، ومن المعلوم أن الدعاء إذا كرر كان أحرى في القبول والاستجابة. إذن اجتمعت عند هذا الرجل أنواع من أسباب قبول الدعاء. كان المتوقع أن يستجيب الله لهذا الأشعث الأغبر، لكن الجواب كان على عكس هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صفات توجب قبول الدعاء ذكر أمورا تمنع من الدعاء. وقد ذكرنا لكم في درس القواعد بأن العمل لا يقبل حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع، والفعل لا يقبل حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فهذا الرجل جمع شروطا لكنه لم يتخلص من الموانع، وهذه الموانع هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام، أي أنه أكل الحرام وشرب الحرام فلم يتحر الحلال. قال وملبسه حرام فلم يتحر الحلال في ملبسه أيضا. قال وغذي بالحرام، وهذا فيه أمر عام أن كل شأنه هو متعلق بالحرام، فهذا الرجل لم يطب مطعمه، وفي الحديث أطب مطعمك يستجب دعاؤك. قال فأنى يستجاب له، وفي رواية فأنى يستجاب لذلك، أي هيهات هيهات، كيف يستجيب الله لمن هذه حاله. هذا في رجل يا إخوة اجتمعت عنده أسباب قبول الدعاء، فما بالك بالذي يدعو ولم يجتمع له شيء من أسباب هذا الدعاء سوى الدعاء، ومع هذا فيه من البلايا والرزايا والأحوال السيئة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا من أكل الحرام والمتاجرة بالكذب والزور والغش والربا والسرقة والظلم وغصب أموال الناس، كيف يستجاب لأمثال هؤلاء؟ قال هنا مما يستفاد من هذا الحديث أمور: أن الطيب من أسماء الله جل وعلا، وهو المنزه عن النقائص والعيوب وصاحب الصفات الكاملة. الأمر الآخر أن المسلم عليه أن يطيب مكسبه، فإذا أكل من الحلال يوشك أن يستجيب الله جل وعلا له إذا دعا. ولأهمية أكل الحلال يا إخوة دونه بعض علماء العقائد في كتب العقائد، قالوا والتكسب من الحلال، يعني يكتب عقيدة يقول والتكسب من الحلال، كما فعل ابن أبي خفيف ونقله شيخ الإسلام في الحموية، وفعله المزني صاحب الشافعي في شرح السنة، فإن المزني في آخر شرح السنة تكلم عن هذا الأمر، وقال أهل العلم وهذا فيه رد على طائفتين: الطائفة الأولى ممن منع التكسب بإطلاق كالمتصوف الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على الفقر، فلا حقوق العباد حققوا ولا حق الله جل وعلا امتثلوا. والأمر الثاني، وهذا موجود الآن عند بعض جماعة التبليغ، الأمر الثاني هو أن أرادوا أنك إذا تكسبت لا تتكسب بالحرام، بل تكسب إلا بالكسب الحلال. أيضا الأمر الآخر بأن الصدقة يستفاد من هذا الحديث بأن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من الحلال، لأن الله قال في أول هذا الحسن قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تسرق مالا وتتصدق به فأنت عليك الإثم. لكن هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي أنك لو أنك سرقت مالا من رجل ثم تصدقت به عن ذلك الرجل، هذه اختلفوا فيها، والأقرب والله أعلم أن ذلك الأمر مقبول وإن أثمت في أخذك طبعا للمال بغير إذن صاحبه. وقال بعضهم لا يمضى يتوقف عن إذن الرجل لعله لا يأذن في تلك الصدقة. ومن أراد منكم تفصيل هذا فليرجع إلى جامع العلوم الحكم لابن رجب. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أي من غل وسرق لا يقبل الله جل وعلا منه تلك الصدقة إذا تصدق بها عن نفسه، أما إذا تصدق بها عن غيره الخلاف الذي ذكرت لكم. منها أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا تفضل على عباده بالنعم، وإذا تفضل الله جل وعلا على عباده بالنعم طلب منهم أن لا يأكلوا منها إلا ما حل لهم، فإذا أكلوا من نعمه التي تفضل هو بها عليهم سبحانه وأكلوا من الحلال استجاب الله جل وعلا لهم هذا الدعاء. وأيضا في هذا الحديث جواز رفع اليدين في الدعاء ورفعهما إلى السماء والتوسل بأسماء الله جل وعلا، وأن الإلحاح في الدعاء هو من أسباب قبوله، وأيضا السفر من أسباب قبوله، كما أن الأكل المحرم والكسب المحرم هو من أسباب منع قبول الدعاء. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.